زين. أما الأدلة ما حاجة نذكر الأدلة لأنها معروفة، يعني الأخ لن يطولنا الكلام. طيب هذه واحد. سامي العقيد، تصديق ما فيه من الأخبار. نعم صح. نعم إيش؟ أن تؤمن ولا أن تمتثل؟ طيب صحيح. نعم اجتناب نواهي، هذه ثلاثة أربعة. أربعة. نعم خالد. ها طيب، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون أيضا بأمور. نعم ما قبله، قبله الإيمان بأنه رسول الله حقا. طيب الإيمان بأنه رسول لا يملك نفسه ولا يملك. نعم ثالث الإيمان عبد الله ورسوله، الإيمان بأنه عبد الله ورسوله. طيب عدم الغلو. إيش عدم الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم اجتناب الغلو فيه أكثر مما بل الغلو مطلقا لأنه ما فيه. نعم وأن لا يعبد الله إلا بما شاء. كيف يعني معناه التصديق أخباره وامتثال أوامره وسنة نواهيه؟ طيب تصديق كل ما أخبر به إما علم أنه قال. أي هذا اللي ذكرنا إن قد محبته على محبة كل أحد سوى الله. نعم تقيم محبته على كل أحد إلا محبة الله، لكن إحنا ذكرنا بعد أشياء يمكن ذكرناها ما ذكرناه؟ طيب إذن تطبيق اتباع السنة وتقديمها على كل شيء. نعم لا هذه تدخل في اجتناب الغلو واعتقاد أنه بشر وأنه عبد. نعم جمال إعانته في الجهاد في سبيل الله. طيب إعانته هو الجهاد معه والصبر. طيب ذكرنا سليم. ها اذا ما قلت يا شيخ شرح كان القبول بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم هذا ذكرنا ذكرنا. طيب هما ذكرنا الدفاع عن سنته. نعم كيف اخذناه. طيب ايضا من النصح له شيء لم نذكره لكن نذكره الان، نشر شريعتي بين الناس، يعني نشر سنته بين الناس، هذه من النصيحة له، ولا سيما إذا كنت في مجتمع يتعصبون لمذاهبهم، فإن من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تنشر سنته بين الناس حتى تثبت. طيب النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ذكرنا أن الأئمة هم العلماء ومن؟ وكل من له ولاية، كل من له ولاية على المسلمين فإنه إمام، حتى إمام المسجد إمام، حتى مدير المدرسة إمام، كل من له ولاية فهو إمام في الواقع، لكن أهم شيء الأمراء والعلماء. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بينهم وبين المسلمين، قال أئمة المسلمين وعامتهم، مما يدل على أن النصيحة للأئمة ليست كالنصيحة للعامة، لأنه يجب عند نصيحة الأئمة أن يراعي الإنسان مقامه، بحيث تكون النصيحة مناسبة لمقامه، وهذا من تنزيل الناس منازلهم ومن الحكمة. النصيحة للأمراء نبدأ بها أولا، النصيحة للأمراء أولا أن تعتقد وجوب طاعتهم في غير معصية الله، هذا من النصيحة لهم، لأنك إذا لم تعتقد ذلك فلم تطيع. أن تعتقد

اسأل الله من فضله ولا تتمنى ما فضله به غيرك عليك. هذا أي هذا من النصيحة. ما هذه المادة الثالثة؟ إيش؟ ألا ينشر أخطاء أخيه العالم، بل يتصل به ويناقشه مناقشة هادئة باحترام، يعتقد المساوي له أخا والأكبر أبا، ويعظم ويجل. رابعا من النصيحة للعلماء نشر ما يبثونه من العلم بشريعة الله، وهذه مساعدة للعلماء. يعني مثل عالم حضر عنده 20 طالبا، إذا نشر هؤلاء كل واحد منهم نشر علمه لعشرة، كم يكونون؟ يكون 200 بالإضافة إلى 20. وهذه لا شك أنها من النصر للعلماء أن تنشر علمه. وسواء أضفت هذا إليهم فقلت قال العالم فلان كذا أو لم تضف، لأن الذي يعطي الأجر من؟ الله عز وجل، وهو عالم سبحانه وتعالى بمن نشر هذا العلم، فيثيبه سواء نسب إليه أم لم ينسب. ولهذا لا ينبغي الإنسان مثلا أن يجزع إذا قال أحد قولا، إذا قال أحد بقوله ولم يسبه إليه، قل الحمد لله، أنت لا تريد أن تشتغل عند الناس ولا تريد رضا الناس ولا تريد ثواب الناس، إنما تريد ثواب الله عز وجل. فإذا نشر على قولك سواء نسب إليك أو لا فهذه من نعمة الله عليك ومن بركة علمك. هذه كم؟ 4 مواد. خامسا من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت العالم فعل ما يعني ما يزدريه الناس به بأسبب أن تنصح، تقول الناس انتقدوك في كذا، حتى لو إن لم يكن مسألة شرعية تقول انتقدوك في كذا، لأنكم تعلمون أن العوام وصفوا بأنهم هوام يأكلون الناس من تحت ثوب. فأنت إذا رأيت مثلا من عالم من العلماء ما ينتقد عليه وإن لم يكن على وجه شرعي تبين له. والعالم له إن لم أقل يجب عليه أن يبين الناس ما هو عليه. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر رجلان الأنصاريان به وهو معه صفية ماذا قال؟ قال إنها صفية، لأن الناس قد يشمتون بالعالم لكونه مثلا فعل ما لا يعرفون، لكنه سنة. مثلا أرى إنسان شخص يمشي حافيا، المشي عند الناس حافيا من أكبر العيوب، من أكبر العيوب، حتى أنه ربما تشوف الناس يقفون يشوفون وش هل يمشي وما عليه العالم. نعم، هذا يبين أن من السنة أن يمشي الإنسان حافيا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. هذه أيضا من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت الناس ينتقدونه في شيء وإن لم يكن أمرا شرعيا أن تبين لهم. طيب، هذا ما يحضرني الآن. أما النصيحة للعامة فالنصيحة للعامة لا تتكلف كما يتكلف الإنسان بالنصيحة للعلماء، لأن العام عام ممكن تنكر عليه بدون أن تذكر الدليل وبدون مناقشة لأنه عامي. لكن أحيانا العام يطلب الدليل، فمن النصيحة له أن تبين له الدليل وأن تنزله منزلته. قد يكون بعض العوام مثلا يعني من المستحسن أن تقابله ببشاشة ومزح، نعم، حتى يقبل، وبعض العوام يقتضي خلاف ذلك. المهم أنك أن تعامل العامي بما يجعله منقادا للحق مطمئنا به.